غصبت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبرا ولا جلد وقلت يا أملي في كل نائبة وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد يا من عليه لكشف الضر أعتمد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا يا خير من مدت إليك يده فلا تردنها يا رب خائبة فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد I'm محتاجة يا ربي قربنا الأشواق وهاجة وعزمت لي لبنى وصل لي من السفاجة سبت كل الوادي وأهلي وأولادي لحب طه الهادي محمد لزياركم أبونا ما تنسى لي توبة والسنوب تحاشى حق غفر في نوبة أو تزيد بشاشة أدلكم بيوتا وهي ظاهر الشاشة أدلكم بيوتا وهي ظاهر الشاشة أو إحنا اللي فوزنا هو إحنا اللي فوزنا أو بسرعة أتانا الباشا وقمتا تنجاوزنا بدون فرحي كامل أخذنا التأشيرة لقبل المكامل جد المشيرة بدون فرحي كامل أخذنا التأشيرة لقبل المكامل جد المشيرة أحمد المشرف طه محمد نبينا تلزم يا حاج للمينا ونظامنا ما تلزم لي توبة والزنوب تحاشى حقق فرسي نوبة أو تزيد بشاشة أدلكم بيوتا وهي ظاهر الشاشة أو إحنا اللي فزنا أو بسرعة أتانا الباشا ودمسة تنجاوزنا بالفرح الكامل أخذنا التأشيرة لقمن المكامل جد المشيرة أحمد المشرف طه محمد نبينا شكرت قلوبنا لله تعالى شكرت قلوبنا لله تعالى جات الباخ رطيبة قدت السيقالة جات الباخ رطيبة قدت السيقالة وريس ينادي يا حاج تعالى وريس ينادي يا حاج تعالى وقمنا دخلنا سهلا طاردنا وقمنا دخلنا سهلا طاردنا كل زلفي دور يلي حترافقنا كل زلفي دور يلي حترافقنا لأشواق الهادي بكسين قلوبنا لأشواق الهادي بكسين قلوبنا ودلباخ رقيبة البحور حجوبها ودلباخ رقيبة البحور حجوبها رفعت السيقالة ولمت هيلوبها رفعت السيقالة ولمت هيلوبها قلنا بسم الله مجريها ومرساها قلنا الا بسم الله مجريها ومرساها من مين تسافاجا في جدة مرساها من مين تسافاجا في جدة مرساها وفيها رلانا قعدنا وارتحنا وفيها مدحنا قعدنا وارتحنا ولما مدحنا زدناها انوار وزينا شطرت قلوبنا لله تعالى جت البخرة طيبة مدت السيكالة وريس ينادي يا حاجش تعالى وقمنا دخلنا وسهلة طريقنا كل زلف يطول يلي حط رقيبنا في أشواق هادي مجزين قلوبنا وبالباخرة طيبة البحور حجوبها رفعت السيكالة ولمت هدوبها قلنا بسم الله مجريها ومرساها من مين تسافاجا في جدة مرساها وفيها ريحنا قعدنا وارتحنا ولما مدحنا زدناها أنوار وزينا I'm gonna go.

هزت البشاير من نور المدينة وفقكم الله وسلم وصولكم وفقكم الله وسلم وصولكم حتزوروا طه محمد رسولكم ويلا احتموا الجوازات بتأشير الدخولكم ويلا احتموا الجوازات بتأشير الدخولكم وكفيل الرحلة عدنا وتممنا أو الفرصة أحلى والجوازات خدمنا وقالوا أهلا وسهلا ورحبوا بينا أخذنا ريحنا أو طلعنا برا ركبنا الماطية بفرحة ومسرة ركبنا الماطية بفرحة ومسرة يا محلى الماطية بأنوار وزينة فتح بابها ركبنا واتطمن علينا سألنا المسافة كامل المدينة سألنا المسافة كامل المدينة 500 كيلو اللي مقام نبينا 500 كيلو اللي مقام نبينا وسهل يا ربي المسافة طويها وسهل يا ربي المسافة طويها وقضينا 6 ساعات وإحنا بنمدح فيها أخذنا ريحنا أو طلعنا برا ركبنا الماطية بفرحة ومسرة يا محلى الماطية بأنوار وزينة فتح بابها ركبنا واتطمن علينا سألنا المسافة كامل المدينة 500 كيلو لمقام نبينا وسهل يا ربي المسافة طويها وقضينا 6 ساعات واحنا بنمدح فيها كالبدر التمام نور خير الأنام كالبدر التمام لما نشوفنا بعنينا هام القلب هام يا النور نور خير الأنام كالبدر التمام نور خير الأنام كالبدر التمام لما شفنا بعنينا هام القلب هام شهدنا 10 مآزن جينا وربي آزن شهدنا 10 مآزن في نوره توازن على البيت الحرام يا النور يا النور يا مفرج لي كربي وصلني لحبي يا فرجني تربي وصلني لحبي يلا فرحنا قلبي وانسى كل الآلام Thank you. شفت أمنت بالعهد وفت زورة الهادي الجسد يا مر والروح سيد الشوق اللي قوينا دخلنا في الروضة نرتاح روضة الهادي نبينا المسك والعنبر قد فاح طيب المطيب هدينا قلوبنا عمت بالأفراح مقام طه جنبينا يا للسعادة والانشراح صلوات فيها صلينا وقمنا عزمنا الجميع بعد الفروض ما أدينا وصلينا على الشفيع طه رح يشفع فينا وقصدنا أرض البقيع مكتوبة زيارة لينا وفيه دعينا الدعوات أمانة يا رب اقبل لينا المدينة حلوة واسعة نعم المقام مقام الزين أهلها للكرم تسعة راحة لكل الزائرين قطمنا بأرضها تسعة وأدينا على مكة نوين شد الرحال لبيت الله والعقبة للمستمعين أبيار علي أمامنا لمكانا وين أبيار علي أمامنا وقف يا حادي نزلنا وحرمنا وقف يا حادي نزلنا وحرمنا وابتدينا نلبي والله علمنا وابتدينا نلبي والله علمنا شدنا ريحنا أو إذا صابنا السكة شدنا ريحنا أو إذا صابنا السكة نسانا ورجالنا أدينا وصلنا مكة نسانا ورجالنا أدينا وصلنا مكة لما شوفنا الكعبة رفعنا اليمين لما شوفنا الكعبة رفعنا اليمين كبرنا ثلاثة وزاد الإيمان كبرنا ثلاثة وزاد الإيمان قلنا بسم الله نظمنا صفوفنا قلنا بسم الله نظمنا صفوفنا وحوالين الكعبة أشواط سبعة خفنا وحوالين الكعبة أشواط سبعة خفنا دعينا لناسنا وكل اللي لينا دعينا لناسنا وكل اللي لينا وفي حجر إبراهيم ركعتين صلينا المدينة هو مقام إمامنا ودعنا المدينة هو مقام إمامنا لمكانا وين أبيار علي أمامنا وقف يا حادي نزلنا وحرمنا ما توقف يا حادي نزلنا وحرمنا وابتدينا نلبي والله علمنا وابتدينا نلبي سدنا ريحنا ومصادنا السكة نسانا ورجالنا أبينا وصلنا مكة لما شوفنا الكعبة رفعنا اليمين كبرنا ثلاثة وزاد الإيمان قلنا بإسم الله نظمنا صفوفنا وحوالين الكعبة أشواط سبعة خفنا دعينا لناسنا وكل اللي لينا وفي حجر إبراهيم ركعتين صلينا وإذا صدنا زمزم من تاني توضينا اسمع من الكلام زمزم عند عياط وتهيأ ليها بحر أو ميت محيطان بين الصفا والمروة قطع السبع أشواط بين الصفا والمروة قطع السبع أشواط زمزم زمزم وتعاود على العياط وتهيأ ليها بحر أو مية محيطات أم وتهرول في الصحراء وتعاود على العياط وتهيأ ليها بحر أو مية محيطات بين الصفا والمروة قطعت سبع أشواط زمزم زمزم سيدنا إسماعيل بعيونه يقول يا أمي سيدنا إسماعيل بعيونه يقول يا أمي المية تحت الدم حوطيها بتسنون ابني المية تحت الدم حوطيها بتسنون ابني وتحوط السيدة هاجر وتقول لها زني زني وتحوط السيدة هاجر وتقول لها زني زني زمزم وبعدها سرنا طلعنا لبرا والشعر قصرنا سعينا بندعي وبعدها سرنا طلعنا لبرا البرا والشعر قصرنا We'll be right back. رب اقبل هدينا ويا رب اقبل هدينا ويا رب اقبل هدينا ويا رب اقبل هدينا ويا رب اقبل هدينا والناس حوالينا وكل اللي سمعوا لينا وكل اللي سمعوا لينا والعظمة لأهالينا ويا رب اقبلها لينا ويا رب اجعلها لينا والعظمة لأهالينا والناس حوالينا والناس حوالينا كل اللي سمعوا لينا ويا رب اقبلها لينا ويا رب اقبلها لينا ويا رب اجعلها لينا. للبلاد للبلاد للبلاد ورجعنا بفرحة للبلاد للبلاد أمنا وسنة أمتنا يا رب على دينه أمتنا صلوا على الشفيع أمتنا رجعنا بفرحة للبلاد للبلاد للبلاد وسنة أمتنا يا ربي على دين وأمتنا صلوا على الشفيع أمتنا ورجعنا بفرحة للبلاد للبلاد للبلاد مش ممكن احضر وانساكم عقبل رجالكم ونساكم ورجعنا بفرحة للبلاد ساكم مش ممكن احجر وانساكم وعاد بالرجالكم ونساكم ورجعنا بفرحة للبلاد للبلاد للبلاد وانور طه عملي ومن حوش ماله عمله ورجعنا بفرحة للبلاد وشمال وعمله رجعنا بفرحة للبلاد البلاد البلاد البلاد وصلينا في الروضة ورجعنا بفرحان البلاد وسلام الجمعي كل عام لكل حال وكل عام يا رب اجعلها كل عام رجعنا بفرحان البلاد البلاد البلاد وسلام الجمع كل عام لكل حال وكل عام يا رب اجعلها كل عام رجعنا بفرحان البلاد البلاد البلاد البلاد البلاد البلاد البلاد البلاد.